يصلح لكم No. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح كاتبين يعلمون ما

خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والسماء قول فصل وما هو بالهزل بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما صدق الله العظيم.